الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعله حجة لنا يوم نلقاك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا ما قدمناه له من عمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم. وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. باختصار لضيق الوقت يا أخوان، نتكلم في مسألة مهمة جدا، وهي مسألة قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. وقد وضع العلماء لقبول العمل شرطان مهمان لا يقبل العمل إلا بهما، ونقدم لهذا الكلام بقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المفسرون: يعبدون أي يوحدون. والتوحيد لله سبحانه وتعالى هي رسالة جميع الأنبياء من آدم ونوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نقول: قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا هو الشرط الأول. أحسنت. إذن الشرط الأول هو الإخلاص. قد يشترك كثير من الناس في هذا الشرط، وهو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. إذا أخلصت العمل لله سبحانه وتعالى لا يكفي. نحن نعمل بأمر الله لله وحده توحيدا له، وهذا الأمر وهو الإخلاص لا يعلم به عند المؤمن أو المسلم إلا هو سبحانه وتعالى. لا أحد يعلم ما في قلب الآخر، هل هذا العمل يعمله لله أو رياء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، وهو الرياء، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالرياء لأنه خفي، وجعله نوع من أنواع الشرك. لذلك نقول: هذا الأمر بينك وبين الله، فاحرص يا عبد الله أن يكون ما بينك وبين الله خالصا لوجهه الكريم، لأنه إذا اختل عندك هذا الشرط الأول فأنت على خطر عظيم، لأنه لا يعلم به إلا الله، شيء في قلبك لا يطلع عليه أحد، لا يعلم أحد بما تنوي فعله الآن، هل هو لله أو رياء أو تشرك معه غيره سبحانه. أنت تصوم، لا أحد يعلم أنك صائم أو لا، تصلي، لا أحد يعلم ماذا نويت، ماذا تقرأ، ماذا تقول. فنقول: بارك الله فيكم، هذا الشرط الأول وهو الإخلاص. وقلت في بداية كلامي أن هذا الشرط قد اشترك فيه كثير من الفرق والملل. النصارى يقولون: نعبد الله ونحن نعبد الله. اليهود يقولون: نحن نعبد الله ونحن نعبد الله. الملل والفرق مثل الصوفية يقولون: نحن نعبد الله. الشيعة يقولون: نحن نعبد الله. عبادة الله سبحانه وتعالى يجب أولا أن تقوم على التوحيد، إذا لم تقم على التوحيد فهي باطلة، إذا لم تمت على التوحيد فأنت في النار. كيف؟ التوحيد هو العروة الوثقى. بل هناك حديث رواه الترمذي: يخرج أناس من أهل التوحيد، هذه أحد ألفاظ الحديث، من النار لأجل ما عندهم من توحيد يخرجون من النار. تقولون: تكثرون علينا من لفظ التوحيد والكلام في التوحيد. يا أخوان، الرسل كلهم أتوا برسالة التوحيد، ولا يصح عملك إذا لم يكن توحيدا لله خالصا لله. هذا الأمر الأول وهو الشرط الأول لقبول العمل. اتفقنا أنه قد يكون هناك فرق عندهم هذا الشرط وهو الإخلاص، تجد الصوفي يتعب نفسه وهو يهز ويرقص يقول لك لله، قلبه يتفطر ويبكي ويتقطع، يقول لك لله. قد يكون عنده شيء من الإخلاص، الله أعلم في حاله. لكن الشرط الثاني، وهو الذي ظل فيه كثير من المئة، وهو المهم بالنسبة لحالنا الآن، وهو ما يسميه العلماء بالمتابعة. المتابعة يقصد فيه يا أخوان متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أداء هذا العمل التعبدي. نحن نتكلم الآن عن الأعمال التعبدية، لا نتكلم عن غيرها. وقد يقبل منك العادة إذا كنت نويت فيها أن تكون لله. إذا النية خالصة لله، ثم المتابعة. وهذا الشرط الثاني قلت لكم ظل فيه كثير من الأمم، وسنضرب أمثلة على ذلك، يجب أن يكون موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بطل عملك. لو قمت الليل وصمت النهار ولم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبالشرط الأول مخلصا فيه لله، لا يقبل منك. طيب نضرب مثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا: من أحدث في أمرنا هذا، ما معنى أمرنا هذا؟ الدين، ما ليس منه فهو رد، مردود، لا يقبل. ومعنى مردود ضلالة، وكل ضلالة. إذن يجب أن تعلم أنك عندما تعمل العمل يجب أن يكون خالصا لله، موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، متابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا توفر في عملك هذان الشرطان فأنت بإذن الله مقبول عمل. نقول بعض الناس يأتي فيقول لك: أنا أريد أن أحتفل بالمولد النبوي. مثال، هذا مثال. نقول: لماذا؟ يقول: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، فأنا أحتفل بالمولد النبوي تعبدا. نقول: طيب، العبادة وضعنا لها شرطان مهمان لا يقبل عمل إلا بهما. هل عملك هذا لله؟ قال: نعم لله. خالصا لله؟ قال: نعم. طيب، هل يكفي؟ لا. نأتي للشرط الثاني، وهو الذي حصل فيه كثير من الخلل. هل فعلك هذا في إحياء المولد النبوي أو الاحتفال بالمولد النبوي موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به؟ إذا قال نعم فهو كاذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل لا في مولده ولا في مولد أحد من ذريته أو من أقاربه أو من كان في حياته. وإن قال لا فقد أقيمت عليه الحجة. كيف؟ نقول: تفعل إيه؟ تعبدا لله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل لنا الدين ولم يبينه لنا، وهذا كفر عليكم السلام، وإما أنك جاهل يا من تقول بهذا القول. نقول: هل انتهينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وهذا يكفي. نقول: هل الصحابة، قد يقول القائل هذا: النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. نقول: هل فعله الصحابة؟ من أحب إلى الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم أو لنا؟ يعني من يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، أبو بكر ولا أنا؟ عمر ولا أنا؟ فهمتم؟ هل يفوت أبو بكر الصديق رضي الله عنه الاحتفال بالمولد النبوي حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وتقربا إلى الله بهذه العبادة لو كانت صحيحة؟ والله ما يفوتها ولا يتركها، وعمر كذلك وجميع الصحابة. فنقول: هذا الأمر إذا لم يكن في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤثر عن الصحابة فهو رد، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا الشرط الثاني يجب أن تبحث بعد إخلاصك الذي هو في قلبك لا يعلم به إلا الله، وسبحان الله، ما أخلص عبد في عمل إلا ظهر ذلك على جوارحه. الإخلاص يظهر يا أخوان، يظهر لو كان عمل بسيط، لكن فيه إخلاص يظهر، والله سبحانه وتعالى يوفق وييسر على ذلك. نحن يا أخوان نقول: إذا أنت فعلت فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به فقد أتيت ببدعة. هل هناك مشكلة؟ نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته. الأمر أعظم من ذلك يا أخوان. صاحب البدعة يعمل البدعة ظنا منه أن هذا الفعل تقربا إلى الله وهو على ضلال. أما صاحب المعصية فهو يفعل معصية ويعلم أنها معصية وقد يكون عنده كره لها ويتوب منها. أما صاحب البدعة هل يتوب من بدعته؟ لماذا؟ لأنه يظن أنه يتقرب إلى الله بهذه البدعة. فمن أخطر على الإسلام؟ صاحب البدعة، صاحب البدعة اللي هو صاحب الشبهة. أم صاحب الشهوة؟ صاحب البدعة والشبهة. أحسن. أعظم وأخطر على الإسلام من صاحب الشهوة. صاحب الشهوة يعلم أنه يرتكب معصية وقد يتوب منها، والكل يعرف أنه يرتكب معصية ولا يقتدي به أحدا. أما صاحب البدعة يقتدي ويدعو إلى بدعته ظنا منه أنه يتعبد إلى الله بهذه البدعة، فهذا الآن هدم من الدين، لأنه كما قال العلماء لا يؤتى ببدعة إلا تحل محل سنة، فهو عطل سنة بهذه البدعة. ونحن نريد أن نحيي هذه السنن، وسنن النبي صلى الله عليه وسلم تطلق ويراد فيها سنن، وهي التي يؤجر فعلها ولا يثب تاركها، ويراد فيها سنن أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. من أهمية اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل لنا الدين. نضرب مثال: عندما تريد أن تصلي الظهر، كم تصلي الظهر؟ 4 ركعات. جاءنا رجل وقال: أنا أريد الخير وأريد الأجر الأعظم، أصلي 5 ركعات، هل يجوز؟ بل صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه لم يأمر به لا قرآن ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤثر لا عن النبي ولا عن، بل عبادة هذه باطلة ويأثم بفعلها وهو يريد الخير. لكن لما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم حصل له الأجر، وعندما اجتهد وابتدع حصل له الإثم وبطل عمله. واضح المعادلة يا إخوان؟ فتأكد اجتهادك لا يساوي أبدا بأي حامل أحوال متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم. يأتينا النفر الذين قالوا أو تقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر لهم ما يصلي ويقوم ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم عبادات، قالوا، قال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر: أنا أقوم الليل ولا أفطر، وقال الآخر: أصوم النهار ولا أفطر. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من رغب عن سنتي فليس مني. الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أولى من الاجتهاد في العبادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما طاف حول الكعبة طاف 7 أشواط، لو جاءنا رجل وقال: أنا أطوف 10، نوافقه؟ نقول: أنت ابتدعت في الدين. لو كان 10 ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى. إذن هذه العبادات عندما شرعت شرعت بالوحي. أحسنت. فيجب عمل هذه العبادة وفق ما أمرنا بها الشرع. والشرع من أين أتى؟ من القرآن والسنة. وفهم هذا الأمر يكون حسب فهم الصحابة رضي الله عنهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نحن ليس أحسن من أبي بكر أحدنا، ولا أحسن من عمر، ولا أحرص منهم. فلماذا أحدنا يغتر بما عنده؟ ونقطة يا أخوان: الشيطان البدعة أحب إليه من الشهوة، لأنه عندما يفتن الرجل في دينه يفسد عليه دينه أولا، ثانيا يجعله يدعوه إلى ما يقوم فيه بظنه من عبادة، يقول له: انشر هذه البدعة، وهو يظن أنها دعوة إلى الدين. وصاحب الشهوة منتهي منه، صاحب المعصية انتهينا منه، أما صاحب البدعة يهدم الدين. فلذلك يا أخوان الشرط الأول قلنا هو الإخلاص، والشرط الثاني هو متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نأخذ الدين إلا من طريق وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام، لا يؤخذ لا من عالم ولا من شيخ، إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الدين كامل، ومن ابتدع في هذا الدين فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، واتهم الدين هذا بالنقص. لذلك لا أطيل عليكم، انتبهوا يا أخوان، العمل إذا أردت أن تعمله لاحظ نفسك، هل أخلصته لله؟ الثاني، هل هو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أمر به، نهى عنه؟ ما وجدت هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجدته عند الصحابة، خذ به، لأنه قول الصحابة وفعل الصحابة حجة على الراجح في هذا الأمر. الأمر الآخر يا أخوان وأنهي به، أنتم الآن أسأل الله لكم القبول، وأرجو لكم جميعا أن تكونوا ممن قال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم: رجع كيوم ولدته أمه. الآن إذا كان الواحد منا نقي من الذنوب والخطايا، هل يتجرأ أن يعود في معصية؟ صعبة. طيب العمل، العمل يا أخوان قبل أن تقدم على فعل أي معصية كبيرة أو صغيرة، تذكر أنك نقي كالشاشة البيضاء وتريد أن تضع فيها نقطة سوداء، ثوبك أبيض جاءه شيء من الوساخة، هل تلبسه؟ لا، تأتي بغيره، صح؟ وأنت الآن نقي من الذنوب والخطايا بإذن الله، فلماذا يا أخوان بالتدخين وبإسبال الثوب وبالنظر المحرم وبحلق اللحى وبالمعاصي والكبائر ندنس ونوسخ؟ هذه النقاوة التي حصلنا عليها بمشقة وجهاد وتكلفة، صح؟ كلكم تكلفتم وتعبتم وحصل لكم من المشقة كما تعلمون الحج جهاد، وتأتي بكل سهولة وبساطة يا عبد الله تولع سيجارة، ما الفائدة؟ لماذا تهدم ما تبني؟ يا أخي اتق الله، هل أنت ضعيف أمام هذه السيجارة؟ أنت مسلم ومؤمن بإذن الله، فيجب أن يطغي عليك الإيمان أنك تتغلب على فعل هذه الكبيرة أو المعصية. هذا والله أعلم، وأسأل الله لنا ولكم القبول في القول والعمل، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجمعنا بكم في جناته جنات النعيم. أسأل الله لي ولكم الفردوس الأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما كنا طلق عليك، الحمد لله، الله لي ولكم، الله يحفظك. نستأذنك؟ الله يحفظك. السلام عليكم، تفضل.